القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. نستكمل في هذه الحلقة ملامح مصر كما تبدو في إبداعات وكتابات عاشق مصر يحيى حقي، الذي يقول عنه نجيب محفوظ: كان الأستاذ يحيى حقي نفسه يمثل كتابا خاصا للسلوكيات الحافلة بكل القيم والمعاني الإنسانية النبيلة، فضلا عن أنه كان معلما لكل المبدعين وأبا لكل الأدباء. أما هو يحيى حقي فيصور عشقه لمصر بقوله: إني وإن كنت من أصل تركي قريب، فإني أحس بأني شديد الاندماج بتربة مصر وأهلها، وفي بعض الأحيان يرجني هذا الشعور رجا عنيفا، ومعرفتي باللغة العامية المصرية تفوق ما حصلته منها مباشرة. قد يكون ذلك راجعا إلى الفطرة والحدس والإحساس غير الواعي، ولعل هذا الحب هو الذي يميل بي إلى استخدام بعض الكلمات العامية في كتاباتي، رغم أني من المهووسين بالفصحى. وأثناء إقامتي الطويلة في أوروبا كان أكثر ما أحن إليه في مصر هو أحياؤها الشعبية القديمة. مستمعينا، نستكمل في هذه الحلقة صورة مصر في قلب وعقل يحيى حقي. بسم الله في البداية علشان تحلى الحكاية، التاريخ أدي صفحة بيضاء أهل اللهو النوايا، القاهرة مدنة بصفة حية حي، وإنها على كل مدنة للرايح واللي جاي. أنظم عقود كلام ولفها بأنغام، وأقدمها وسام للحي المنتخب. خليك بالأهلية كما الزمن كتب، اوصفها حي حي. بداية، يصور الكاتب والناقد سمير وهبي تأثير البيئة المصرية في إبداع يحيى حقي، فيقول: رأى وهو صغير كيف كان الأغنياء ينفقون وقتهم في المناسبات السعيدة مثل الأفراح أو الختان، ورأى بعينيه حفلات الزار، ولعله أيضا اشترك في حلقات الذكر والموالد، واتصل بغير شك مع أصحاب الحوانيت، وعرف المنجد والطرابيش والبقال والحلاق والجزار والمكوجي الأفرنجي والفطيري والفران، والتقطت عينه صورة بائع الرمان الصعيدي الذي كان يدخل حارتهم فيصف بقوله: وفي كل جانب من عبه فوق حبل مشدود على وسطه أقتان على الأقل من الرمان. لو قبل الشاري في غفلته أن يساعده على إنزالها كادت تخلع ذراعه وتطرحه أرضا ولو كان فحلا. يمشي هذا الرجل الشيخ وقد خط الشيب شعره من مطلع الشمس إلى العشاء، لا ترى فيه من أثر الجهد إلا رفع حاجبيه وخفضهما، كأنه يوازن بهما القفة فوق رأسه. منفروط يا رمان، كل قوته انحبست في رقبته، ولا تسألني من أي طعام تستمد قوتها. اللون خدوه من حبه والفرح لقوه في خدوده، اللون خدوه من حبه والفرح لقوه في خدوده. رمان الحب واستوى وعن اعجابه بمؤرخ مصر الجبرتي يقول يحيى حقي: من حسن الحظ انه كان يعيش في مصر حينئذ رجل يقصد عندما جاءت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون الى مصر عام 1798، لا اعرف من اجدادنا احدا يفوقه على تملك حبي واعجابي وعلى تثبيت الاعتزاز ببلدي في قلبي. هذا هو الجبرتي مؤرخ مصر العظيم. ومن حسن الحظ ايضا انه كان يمثل ارقى ما وصلت اليه الحضارة الشرقية، وكان ابوه الشيخ حسن قد مضى بعلوم الازهر الى اقصى حد عرفته مصر. ليس المهم انه وقف بعد ان وصل الى شاطئ العلوم الحديثة، بل ان المهم ان ذهنه كان متفتحا لا يشله الغرور او التعصب. فنحن اذا بإزاء شهادة رجل مثقف متزن حكيم نشأ في بيت من أرقى بيوت القاهرة. ويتحدث يحيى حقي عن مساجد القاهرة العظيمة بكل حب، مثل جامع قلاوون الأب والابن، جامع الغوري، جامع برقوق، جامع المرداني، جامع محمد أبو الذهب، جامع الأقمر، جامع إينال اليوسفي. وعن الأسبلة أيضا: سبيل الناصر، سبيل خسر باشا. فيقول بعد عدها: ماذا فعلنا بهذه الجواهر الكريمة الفريدة؟ اذهب إليها ولو مرة واذرف الدمع إن بقي في قلبك إحساس بالجمال واعتزاز بالتراث وحب لبلدنا العظيم القاهرة وتاريخها الطويل. اصبر على المشقة والمكاره ومرارة الامتعاض، واسلك حواري وازقة ضيقة، وخذ في خضم من لحم بشري يكدح في طلب الرزق، ثم قف تحت قبة برقوق او قلاوون وافتح عينك ونوافذ قلبك وابوابه، عسى ان تصيبك فتطهرك هزة الطرب والانشراح للجمال، الجمال الانيس الظريف، هزة الخشوع لله سبحانه واهب الفن للإنسان. ستجد الرقم الذهبي في الهندسة والزخرفة، الزجاج الملون زينة علوية وعجب، الخشب دانتيلا، والمرمر تبخرت برودته، يشاع بالدفء كأنما رفعت عنه في التو يد الفنان الذي حنى عليه وقطعه وسواه. من هو؟ ليتني أعرف. عن يحيى حقي وأهم ما حصل عليه من تكريمات وجوائز نستكمل الحديث مع الشاعر والروائي السكندري الأستاذ أحمد فضل شبلول، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر. وأنا أعتقد أنه محتاجين إلى إعادة يحيى حقي مرة أخرى إلى الواجهة، لأنه بحق يعني كاتب كبير. أعتقد أنه لم ينل حظه من الشهرة الواسعة مثلما أخذها نجيب محفوظ ويوسف إدريس على سبيل المثال. أنا أعتقد أن يحيى حقي، وده هذا الرأي الشخصي، أهم في قصصه القصيرة من يوسف إدريس. ويعني من الجوائز التي حصل عليها يحيى حقي انه في يناير عام 1969 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الاداب. طبعا جائزة الدولة التقديرية وقتها كانت هي ارفع الجوائز اللي بتقدمها الحكومة المصرية. بعد كده تم استحداث جائزة النيل وقلادة النيل. قلادة النيل دي يمكن من الادباء القليلين جدا اللي خدوها، يمكن نجيب محفوظ وطه حسين. ايضا تقديرا لما بذله يحيى حقي من دور ثقافي عام منذ بدأ يكتب، ولكونه واحدا ممن اسهموا مساهمة واضحة في حركة الفكر والادب والثقافة في مصر. يعني كل ده او ايضا منحته الحكومة الفرنسية عام 1983 وسام الفارس من الطبقة الأولى، ومنحته جامعة المنيا عام 1983 الدكتوراه الفخرية، وأنا كنت موجود في هذا الاحتفال في جامعة المنيا. ويعني الدكتور عبد الحميد إبراهيم كان رئيس المؤتمر الذي منح يحيى حقي الدكتوراه الفخرية اعترافا من جامعة المنيا بريادته وقيمته الفنية الكبيرة. أيضا لا ننسى أن يحيى حقي من الأدباء الذين حصلوا على جائزة الملك فيصل العالمية فرع الأدب العربي، ودي في المملكة العربية السعودية، لكونه يحيى حقي رائدا من رواد القصة العربية الحديثة، وكان ذلك عام 1990. رحم الله أستاذنا الكبير الأستاذ يحيى حقي الذي أثرى حياتنا الثقافية والأدبية بالعديد والعديد من المؤلفات، وكان رئيسا لتحرير بعض المجلات الأدبية، رحمه الله رحمة كبيرة. وعندما يتذكر يحيى حقي عبد الله النديم خطيب الشعب والوطنية يحزن لوفاته ودفنه خارج مصر، ويتمنى عودة رفاته إلى بلده، فيقول إنه يريد كما كان ظنه وأمله قطعة من أرض الوطن، أرض الوداعة وبناء الحضارة راقا فوق راق، متمثلا في طمي دلتا النيل التي ذرعها طولا وعرضا، خالط فيها الفلاحين والأعيان، أدباء المندرة وأدبتية السامر والموالد، ظهر فيها وتخفى، أمرد وبعمامة خضراء مرة، ملتحن وبعمامة سوداء مرة، امتلأت فيها أذناه بلغة الشعب الساحرة بحكمتها ودعابتها، خبر فيها مروءة هذا الشعب الذي وهبه هو كل حبه وإعزازه، وشارك وقاد جهاده من أجل التحرر في ميدان السلم وميدان الحرب. ثم يقول يحيى حقي: إنني أطالب بعودة رفات عبد الله نديم من مقبرة يحيى أفندي بحي بشكطاش باسطنبول إلى ضريح يقام له في أجمل عمارة في حي رأس التين بالإسكندرية. عن هبة المصريين عام 1919 يقول يحيى حقي: ثورة سنة 1919 ثورة شعب الفلاحون وقودها، لولاهم لما اشتعلت هذا الاشتعال، وحين كان يهتف هؤلاء الفلاحون بالحرية والاستقلال فإنما كانوا يهتفون نحن هنا، طال نسيانكم لنا لنضع جميعا أيدينا معا ليكون مرد الحكم إلى الشعب، لا لشهوة حكم بل لإقامة العدل، لتحقيق التكافل الاجتماعي، ولأنها ثورة شعب فقد كان لزاما أن يتحد في عنصر واحد ينتمي إلى الوطن ويتجمع فيه دين محمد ودين عيسى. زالت الفرقة واختفى الشقاق، أصبح نشازا مضحكا وحماقة كبرى وكذبا سخيفا وصف هذا الشعب بكلمة غوغاء أو رعاع، احتل أخيرا مكانه في الميزان. ثم يقول يحيى حقي عن سجل الشعب المصري: أي عجب، لم يترك غير هذا الشعب سجلا كاملا باقيا على الدهر، ولم أرى في هذا السجل شيخا أو عجوزا، شباب في عز الفتوة، الجسم ممشوق، إذا عمل فبجد وإذا خطأ فبعزم، الرأس مرفوع والنظرة دائما إلى الأمام. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.